الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان يسأله من في السماوات يسأله من فيؤخذ بالناصية فبأي آلام